يقول حلفت يوما من الأيام أن لا أفعل شيئا ما، ولكني فعلت ذلك الشيء، ماذا يجب علي أن أفعل علما بأني لا أستطيع الصيام؟ عليك كفارة، كفارة تبي. الله يقول سبحانه لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين أو سبعة من تطعمون أهليكم أو كسوتهم تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالصيام إنما هو بعد العجز عن الإطعام والعجز عن الكسوة والعجز عن الأكل. إذا حلفت أن تفعل شيء ولم تفعله فعليك إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين من أوسط من تطعم أهلك من طعامكم من رز أو تمر أو حنطة، وإذا كان معه إدام مع الرز أو مع الحنطة إذا كان ذلك أفضل. طيب. وإن عشيتهم في بيتك أو في مطعم أو في أي مكان أو غديتهم أو كسوتهم كسوة تجيئهم في الصلاة حصل المقصود والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.